بالله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موعدنا هذه الليلة وما بعدها إن شاء الله مع رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة بشأن كتابه السنن. الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث، متوفى سنة 275 من هجرة نبوية رحمه الله تعالى، هو أحد الأئمة الستة الذين كتبهم هي أصول الإسلام عليها تدور الأحكام الشرعية. وكتابه السنن هو من أهم هذه الكتب، رغم أنه لم يشترط فيه مثلا ما اشترطه البخاري ومسلم من الصحة، وإنما اشترط الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى ما يمكن أن يعبر عنه بالقبول، أن يخرج في كتابه هذا الحديث المقبول. والحديث المقبول قد يكون صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا من جهة الإسناد، لكنه معمول به، ليس منكرا ولا باطلا. وهو أشار إلى هذا في هذه الرسالة التي هي على صغرها مليئة بالفوائد العلمية المتعلقة بكتاب السنن خاصة وبمناهج المحدثين عامة. قال رحمه الله تعالى في غضون هذه الرسالة: وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. قال: ولا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ومن احتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا. هذه عبارته رحمه الله أو نحوها، يعني أن الغريب هنا يقصد به الشاذ كما فسره في آخر عبارته، يعني الحديث الشاذ وبالأحرى المنكر لا يحتج به، ولا يمكن أن يكون هو داخلا في كتابه هذا، لأن كتابه هذا إنما جمع فيه أدلة الأحكام، أي الأدلة التي يصح أن يستدل بها في بناء الأحكام الشرعية. وأبو داود عليه رحمة الله تعالى بالعلم والمنزلة العالية، بحيث لا يمكن لمثله أن يحتج في مسألة من مسائل الشرعية بحديث منكر أو شاذ لا يصح الاستدلال به في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الكتاب انتقاه الإمام أبو داود، وليس كتاب الغرض منه مجرد الجمع، هناك كتب الغرض منها الجمع على بساط الله، لكن هذه بعيدة عن كتب الأصول. فالصحيحان والسنن الثلاث تحديدا هي كتب المنتقى. أما سنن ابن ماجه ففيها قيل وقال وأقوال لأهل العلم، وهناك من جعل سنن ابن ماجه من جملة كتب الأصول كمحمد بن طاهر المقدسي، وهو أول من فعل ذلك، وتعقبه العلماء في ذلك ولم يرتضوا ذلك منه. لكن لما أدخل العلماء كتاب ابن ماجه في كتب الأطراف ثم في كتب الرجال كعبد الغني في كتابه الكمال وثم المزي في كتاب تهذيب الكمال، صار كأمر واقع هو أن يكون ابن ماجه أحد كتب الأصول. لكن حتى بعد هذه المرحلة عندنا الإمام العلاء والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليهما رحمة الله تعالى يريان أن مسند الدارمي أو سنن الدارمي هي أولى بأن تكون سادسة الكتب الخمسة، أي هي السادس من كتب الأصول. ليس هذا موضوعنا الآن، لكن الكلام ذو شجون فيفتح بعضه بعضا. فسيدنا الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى في كتاب السنن هو عمد إلى الأحاديث التي يصح الاستدلال بها إما احتجاجا وإما استشهادا، إما احتجاجا وإما استشهادا. فهو لم يخرج الموضوع ولا المنكر ولا الباطل. وسيأتي في كلامه أنه إن اضطر في موضع من المواضع أن يسوق بعض هذه الأحاديث المنكرة فإنه إنما يسوقها لبيان ضعفه وليس للاحتجاج بها أو للاستشهاد بها، يسوقها لبيان ضعفها، وهي مواضع قليلة جدا، هي مواضع قليلة. وهو في عبارته المعروفة والتي يدور عليها الكلام على سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى قال: وما فيه ضعف شديد بينت، وما فيه ضعف شديد بينت، وما سكت عنه فهو صالح. العبارة هذه سنقف عندها طويلا إن شاء الله تعالى، لعل الله عز وجل يفتح علينا بما يكون فيه بيان وتوضيح لمنهج الإمام أبي داود السجستاني رحمة الله عليه. الإمام أبو داود ألف سننا وليس جامعا، يعني مثلا الإمام البخاري ألف كتابه جامع، أي جمع جميع أبواب الشريعة. الإمام مسلم رحمة الله عليه أيضا كتابه جامع لأنه جمع جميع أبواب الشريعة. الإمام الترمذي رحمة الله عليه كتابه جامع، جمع أيضا أبواب الشريعة. أما أبو داود فكتابه سنن، كذلك كتاب النسائي وابن ماجه. السنن تختلف عن الجوامع، كما قلت الجوامع تشمل السنن وغيرها، تشمل جميع أبواب الشريعة، تشمل جميع أبواب الشريعة. فتجد في كتب الجوامع ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بوصف الجنة، ما يتعلق بوصف النار، ما يتعلق بيوم القيامة، بالتفسير، بصلة الرحم، ببر الوالدين، وهو ما يسمى بالبر والصلة في هذه الكتب. إذن كتب الجوامع تجمع كل شيء، كل ما يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تطرق إليه في حديث أو أكثر، تجد هذا في كتب الجوامع. وكل كتاب له شرطه، فمن اشترط الصحة لا يخرج إلا ما كان من هذا صحيحا، ومن شرطه أوسع تجد عنده أحاديث في دون مراتب الصحة إلى آخره. الإمام أبو داود كتابه السنن، يعني كتاب سنن، يعني كتاب يتضمن أحاديث الأحكام. ولكن هناك بعض أهل العلم يفرق بين أحاديث الأحكام وبين السنن، هناك بعض أهل العلم من يفرق بين أحاديث الأحكام وبين السنن. فأحاديث الأحكام في عرف بعض أهل العلم تشمل السنن وغيرها، يعني تشمل السنة، تشمل كل حديث يتضمن حكما من الأحكام، سواء كان هذا الحكم متعلقا بافعل ولا تفعل، أي بالأمر والنهي، أو متعلقا بالفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأفعال الرسول مثلا صفة الصلاة، صفة الحج، جميل هذا الكلام، كل هذا يدخل تحت باب السنن عند طائفة من أهل العلم، ولا يدخل تحت باب الأحكام. أما الأحكام فعندهم مختصة بفعل ولا تفعل، يجوز أو لا يجوز، أمر أو نهي، يعني الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية مباشرة، جميل، تسمى هذه بأحاديث الأحكام. ولهذا قلت عدد أحاديث الأحكام في تعداد كثير من أهل العلم. يعني الإمام الشافعي وهو إمام فقيه ومحدث أيضا عنده أحاديث الأحكام 500 حديث ونيف، أي وكسر، لم تزد على هذا، لم تزد على هذا، مع إن بطبيعة الحال أحاديث التي تؤخذ منها الأحكام أوسع من ذلك كما سيأتي. والإمام عبد الله ابن المبارك يرى أنها 900، لا تزيد على هذا، لا تزيد على 900 حديث، حتى إنه قيل له إن بعض أصحاب أبي حنيفة جعلها 1100، يعني زاد عليه 200، فقال إنه يأخذ منها هنا وها هنا، أي الأحاديث الضعاف، يعني لا يتقيد بالصحيح. ونحن عندنا مثلا سنن أبي داود فيها نحو 4000 حديث، عندنا كتاب المنتقى للمجد بن تيمية فيه 4000 حديث تقريبا، حتى المختصر بلوغ المرام فيه تقريبا 1200 حديث، فكيف تكون أحاديث الأحكام بهذا العدد القليل؟ الواقع أن الذين عدوا أحاديث الأحكام قصدوا هذا، قصدوا الأحاديث التي فيها أحكام مباشرة. أما التي سيقت لغير الأحكام لكنها تتضمن أحكاما فهي لا تعد عندهم من أحاديث الأحكام، وإن استخرج منها حكم، يعني زي حديث مثلا يا أبا عمير ماذا فعل النغير، يا أبا عمير، عارفين القصة، يا أبا عمير ماذا فعل النغير، هذا الحديث هل هذا الحديث يصنف في الأحكام؟ لا يصنف في الأحكام، ومع ذلك الأئمة يستخرجون منه أحكاما. حتى إن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ذكر في شرحه لهذا الحديث نحو من 80 فائدة، حديث لوحده، يا أبا عمير ماذا فعل النغير. هو كان في أخ لأنس بن مالك عنده عصفور صغير يسمى النغير، جميل، وكان يلعب به، فدخل مرة الرسول فوجد، فلم يجد إلا العصفور هذا أو النغير هذا، فسأل أبا عمير اللي هو الطفل هذا الذي عنده ذلك العصفور ماذا فعل النغير، يعني كان العصفور إما طار وإما مات أو نحو ذلك. هذا وحده، هذه القصة القصيرة جدا استخرج منها الأئمة هذا العدد من الفوائد العلمية، وبعضها أحكام متعلقة بالأحكام الشرعية، لكن مع ذلك لا تجد العلماء يصنفون هذا الحديث في الأحكام ولا يدخلونه في الأحكام، لأن كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل قول قاله الرسول، بل كل أمر فعل بحضرته فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن لك أن تأخذ منه فائدة شرعية أو حكما شرعيا. لكن عندما يقول العلماء أحاديث الأحكام لا يقصدون نحو هذه الأحاديث، إنما يقصدون الأحاديث التي فيها أحكام مباشرة صريح، هذه هي أحاديث الأحكام عندهم، مفهوم هذا الكلام؟ وإن كان إذا قرأت كتب السيرة تجد أحاديث تستخرج منها أحكاما شرعية، قصة الإفك الطويلة تستخرج منها أحكاما كثيرة شرعية، قصة التوبة الكعب بن مالك قصة طويلة تستخرج منها أحكام. شرعي لتحليل أو تحريم عدة من جملة أحاديث الأحكام، فهذا اصطلاح، هذا اصطلاح لبعض أهل العلم، لكن العلماء القدامى كلامه يدل على أن أحاديث الأحكام ليست بهذه الدائرة الواسعة، وإنما أحاديث الأحكام هي المنحصرة في الأحاديث الصريحة في حكم ما في تحليل أو تحليل. أما أي حديث آخر من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مهما تضمن من أحكام لكنه لم يسق لبيان ذلك الحكم، ها؟ فهذا لا يعد إيه عندهم من أحاديث الأحكام، لا يعد عندهم من أحاديث، وإن تضمن حكما وإن تضمن حكما وإن استخرج منه أو استخرج منه عالم من العلماء حكما من الأحكام الشرعية. فكتاب الإمام أبي داود سنن، سنن فهي تتضمن أحاديث الأحكام وأيضا تتضمن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مما يتعلق بالصلاة، بكيفية الصلاة، كيفية الحج وغير ذلك من العبادات. هذا هو الأصل في كتب السنن، هذا هو الأصل في كتب السنن. لكن أحيانا يتوسعون، يعني يتوسع أصحاب السنن، فتجد مثلا إمام النسائي في كتاب السنن له كتاب التفسير، وفي كتاب السنن له كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوسع شيئا ما، وبعضهم يجعل كتاب التفسير كتابا على حدة خارجا عن كتاب السنن، كما جعلوا مثلا كتاب عمل اليوم والليلة كتابا مستقلا، فبعضهم يجعله كتابا مستقلا وبعضهم يجعله جزءا من أجزاء كتاب السنن. لكن في النهاية أصل السنن هو هذا، هو الكتب التي تعنى بأحاديث الأحكام، ها؟ القولية كانت قولية كانت أو فعلية، قولية كانت أو فعلية. ولهذا نجد في سنن أبي داود هذا العدد الكثير من الأحاديث، لأنه لم يتقيد بالأحاديث القولية فقط أو التي فيها أحكام مباشرة فقط، وإنما أدخل فيها السنن. السنن يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من العلماء القدامى يفرقون بين السنن والأحكام على هذا النحو. إذن سيدنا الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى في كتابه هذا يأتي لك بأدلة المسائل الفقهية، بأدلة المسائل الفقهية. طيب الإمام الترمذي احنا قلنا إنه كتاب جامع، إنه كتاب جامع، وهو ذكر في كتاب العلل الذي هو في آخر كتاب الجامع أن أحاديث كتابه هذا، يعني كتاب الجامع في جامع الترمذي، أحاديث كتابه هذا قد عمل بها بعض أهل العلم. يعني ما من حديث خرجه الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الجامع إلا وقد عمل به عالم أو أكثر من أهل العلم سوى حديثين وذكرهما. ولما رجعنا إلى الحديثين في موضعهما من الجامع وجدنا الحديثين قد بيّن الإمام الترمذي أنهما منسوخان، الحديث الأول حديث قتل مدمن الخمر، من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها في الرابعة فاقتلوه. جميل هذا الكلام. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر. فرجعنا إلى موضع الحديثين في الكتاب فوجدنا أن الترمذي هناك حكى كون هذين الحديثين منسوخين عند جمهور أهل العلم، فحكى هناك النسخ. فقوله في كتاب العلل الذي في آخر الجامع إن أحاديث هذا الكتاب قد عمل بها بعض أهل العلم سوى حديثين يقصد أن هذين الحديثين عند أكثر أهل العلم من المنسوخ، أي غير المعمول به، بصرف النظر عن المسألة هل، لأن بعض أهل العلم يرى أن ذلك من المحكم وليس من المنسوخ. نحن نتكلم على منهج الترمذي، هذا هو مقصد الترمذي. إذا كان الترمذي عليه رحمة الله تعالى من شأنه في كتابه الجامع أن يخرج في هذا الكتاب كل حديث استدل به مستدل، إذن سيأتي بالقول وما يقابله، سيأتي بدليل من يذهب إلى الجواز وبدليل من يذهب إلى عدم الجواز. ولهذا تجد في كتابه أبواب، يقول باب كذا، ثم يقول إيه باب من قال لا يجوز كذا، باب من قال يجوز ومن قال لا يجوز، ويأتي بدليل هذا ويأتي بدليل هذا. نعم هو يحكم على أحاديث كل باب في الغالب، وأيضا يحرر مذاهب الجمهور خاصة جمهور أهل العلم في هذه المسائل، ويرجح في كثير من المواضع بنقل أقوال السلف رضي الله عنهم في هذه المسائل. لكنه من شأنه ذلك هو أن يجمع، أن يجمع دليل هذا ويجمع دليل هذا، ثم يبين الراجح من المرجوح بحسب ما يفتئ رحمه الله تعالى. أبو داود بخلاف هذا، أبو داود لا إنما يذكر فقط ما ترجح لديه. فهمنا الموضوع؟ يعني الترمذي كتاب يجمع الأدلة، أدلة هذا الفريق وأدلة هذا الفريق، ويصحح أو يضعف هذا الدليل أو يبين الراجح من المرجوح من ناحية الفقهية، ويبين مذاهب أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. كل هذا وتجده عند الترمذي لأنه جامع، أراد أن يجعل كتابه موسوعة علمية يستفيد منها الموافق والمخالف. أبو داود لا، كتابه خاص بما ترجح لديه، فهو إنما يسوق الحديث للاحتجاج أو للاستشهاد، وهو سيذكر ما يتضمن ذلك إن شاء الله تعالى. زي مين؟ زي البخاري. البخاري كتابه أيضا من هذا القبيل، هو يترجم ويسوق الأحاديث الصحيحة التي تحقق فيها شرطه في الصحيح، لكنه يترجم لها بما ترجح لديه، بما ترجح لديه. وإذا كان هناك حديث ربما استدل به مستدل خلاف ما ذهب إليه البخاري، فإن كان صحيحا على شرطه يأتي به ويبين مثلا كونه منسوخا، إما عن طريق سياقة الروايات وإما عن طريق التصريح، كما نقل في صلاة القاعد خلف صلاة الإمام قاعدا والناس خلفه قياما، حكى عن أظن الإمام الحميدي شيخي أن هذا من المنسوخ، وإن كانت مسألة فيها أقوال، لكن هذا رأي سيدنا الإمام البخاري. فالإمام البخاري أيضا من النوع الذي يذكر في كتابه الصحيح ما ترجح لديه في كل مسألة من المسائل، فإن كان دليل رجحانه على شرطه في كتابه الصحيح خرجه مسندا، وإن كان دليل رجحانه كتاب الله آية من كتاب الله عز وجل ساقها في صدر الباب، وإن كان دليل رجحانه حديث ليس على شرط كتابه ساقه معلقا، ساقه معلقا. فالشاهد أن سيدنا الإمام البخاري طريقته شبيهة بطريقة أبي داود، أو أبو داود طريقته شبيهة بطريقة البخاري، وهو أنهما رحمهما الله إنما يختاران ويترجمان في الأبواب بحسب ما ترجح لديهما، وليس كتابهما يجمع كل ما كل قول قاله قائل من أهل العلم بخلاف الترمذي. فالترمذي تجد عنده القول والقول الآخر، الرأي والرأي الآخر، الجزيرة يعني. فاهم هذا الكلام؟ عادي جدا، هذه الأقوال كانت معروفة عند أهل العلم، لكن هناك من بنى كتابه على ما ترجح لديه، وهناك من بنى كتابه على ما ورد عن أهل العلم من أقوال في كل مسألة من المسائل. فأبو داود من هذا النوع. ده يفهمك إن أبو داود لا يسوق في الباب إلا حديثا، إما حديث صحيح وهو الذي يحتج به، أو حسن وهو أيضا يحتج به، أو حديث مقبول يعني مقبول يعني لا يدفع، يصلح في الاستشهاد به والاستئناف به لكونه مثلا أولا ليس فيه كذاب، ليس فيه شديد الغفلة، وأيضا موافق للقرآن، موافق لعموم السنة، موافق للقياس، موافق لعمل السلف الصالح. كل هذه الاعتبارات يضعها الإمام أبو داود أمام عينيه وهو يختار هذا الحديث ويقدم هذا الحديث إلى آخره. ولهذا تجد مثلا الإمام أبو داود قد يخرج حديثا في إسناده ضعيف، أو حديثا مرسلا، أو حديثا فيه جهالة، فيأتي بعض من لا يفهم طريقة الإمام أبو داود فيبادر إلى تضعيف الحديث، فيبادر إلى تضعيف الحديث. جميل هذا الكلام، على أساس أن الحديث إيه؟ لم يصح من جهة إسناده، لكن أبا داود إنما اختاره ويعلم أنه في إسناده مثل هذه الإشكالية، ولكنه نظر إلى أنه مع كونه لا يحتج به استقلالا من جهة إسناده، لكنه حديث موافق للقياس، موافق للإجماع، موافق لعمل الصحابة، موافق لظاهر القرآن، لظاهر الأحاديث الصحيحة إلى آخره. وده دي طريقة التصنيف لابد يكون إحنا عندنا إدراك ليها عشان لا نسيء الظن بأئمة الحديث. يعني مثلا بعض الطلبة جاءني مرة يقول لي أنا عايز أفهم يا شيخ، تفضل يا ابني، إزاي الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يجيب الحديث في بلوغ المرام ويضعفه؟ هو طب جابه ليه؟ ما حد اتجنن فعلا. طب انت جبته ليه يا امام؟ انت جبته وضعفته، طب لماذا جئت به؟ ما هو دي بقى فنيات التأليف. ولذلك الامام احمد قال ايه؟ قال لابنه عبد الله: يا بني اعرف طريقتي في العلم، يا بني اعرف طريقتي في العلم، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. الله أكبر. يا بني اعرف طريقتي في العلم، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. يعني أنا عندي في الباب حديث ضعيف يعني من جهة الإسناد، وليس هناك آية قرآنية ولا حديث صحيح ولا إجماع يخالف. جميل هذا الكلام. وقد يكون هذا الحديث فيه احتياط، يتضمن احتياطا في مسألة من المسائل، فهو لا يتعارض مع أصل من الأصول، لا قرآن ولا سنة ولا إجماع. هو ضعيف من جهة السند، نعم ضعيف من جهة السند، لكن من الممكن أن يكون عمل به بعض السلف، عمل به بعض الصحابة، فكل هذا أفضل من ترك الحديث ولا لا؟ لأننا هب أن الحديث لم يروى، هذا الحديث مثلا كما قلت فيه احتياط، موافق للقياس، هب أنه لم يروى، ألست سنلجأ إلى القياس؟ لأنه لا نجد نصا في المسألة، لا قرآن ولا حديث، سنلجأ إلى الإيه؟ إلى عمل السلف وإلى القياس. جميل. طيب جاء حديث موافق للقياس، جاء حديث موافق للقياس، فبدون الحديث سنلجأ إلى القياس، فالحديث دعم القياس أم لا؟ الحديث دعم القياس أو القياس دعم الحديث؟ وكثير من أهل العلم يقولون إن الحديث الضعيف يتقوى بموافقته للقياس، والشافعي عليه رحمة الله تعالى قوى المرسل بأقوال الصحابة وأقوال التابعين. ولا شك أن الضعيف إذا وافق القرآن فهو يتقوى، أقصد يتقوى معناه، يعني أن هذا المعنى يكون معنى ثابتا وأن القرآن يدعم هذا المعنى. فهذا الحديث هب أنه غير موجود، سنلجأ إلى النص الآخر، إن كان قرآنا فسيكون الدليل هو القرآن. الشاهد أن الإمام أبو داود وأمثاله من العلماء لا يهملون هذه الحديث. لماذا؟ هقول لك. أبو داود رحمه الله تعالى كتابه كتاب سنن، صح؟ إذا الأصل في أن يخرج فيه آيات قرآنية أم أحاديث نبوية؟ أحاديث نبوية. طب إذا كانت مسألة من المسائل ليس فيها إلا آية قرآنية وحديث ضعيف، ليس فيها إلا آية قرآنية وحديث ضعيف، فالآية القرآنية دلت على أن هذا الحديث الضعيف من حيث الإسناد صحيح من حيث المعنى. جميل. طب هو شرطه أن يخرج سننا أحاديث وليس قرآنا، فمن أين إن ذكر الآية كدليل له في هذه المسألة يكون خرج عن شرط، لأنه كتاب إيه؟ سنن أحاديث. فلما وجد أن هذا حديث وإن كان ضعيف لكنه موافق للقرآن ساق، وعمدته إثبات المعنى لا إثبات الحديث بالذات، فكأنه يقول هذا المعنى الذي تضمن ذلك الحديث الذي هو فيه ضعف من جهة الإسناد، المعنى الذي تضمنه معنى صحيح لموافقته إيه؟ القرآن، لموافقته الإجماع، لموافقته القياس. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه بلوغ المرام في أدلة الإيه؟ الأحكام. جميل. يقصد الأدلة الإيه؟ الحديثية. يقصد الأدلة الحديثية. طيب عندنا مسألة من المسائل الحديث فيها ضعيف لكنه موافق لإيه؟ للإجماع، زي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. يا ابن حجر ده حديث ضعيف تجيبه ليه؟ ايه الضرورة؟ طب ما هو أصلا الشافعي نفسه لما سئل عن هذا الحديث قال ايه؟ العمل فيه بالإجماع، يعني الإجماع يغني عن هذا الايه؟ الحديث، لأن الأمة أجمعت على أن كل نجاسة وقعت في ماء فغيرت طعمه أو لونه أو ريحة فقد طهوريته، ده إجماع ولا مش إجماع؟ إجماع. فالعلماء قالوا حديث ضعيف لكنه موافق للإجماع، حتى الذين ضعفوا، يعني الإمام أحمد لما ضعفه قال موافق للإجماع، والشافعي رحمة الله عليه لما ضعفه قال هو موافق للإجماع. فيجي ابن حجر هو عايز يجيب حديث في المسألة دي، ما عندوش غير الحديث ده والإجماع. طب هل كتابه من شرطه فيه أن يسوق إجماعات العلماء؟ لا. فيأتي بالحديث الضعيف كان يقول هذا المعنى الذي تضمنه هذا حديث وإن كان إسناده ضعيفا لكن المعنى نفسه ثابت لموافقته الإجماع. إذ غرض هؤلاء العلماء من هذه الكتب المتون ومعانيها، غرض هؤلاء العلماء من هذه الكتب المتون ومعانيها والأسانيد إنما هي وسيلة إلى إثبات المتن. جميل هذا الكلام. فإذا كان الإسناد فيه خلل لكن المتن نفسه ليس باطلا لكونه موجود معناه في باقي الأدلة الشرعية، فيستسيغ العالم حينئذ أن يفعل هذا. ولو تأملت، يعني لو تأملت ما ذكره علماء الحديث حتى العلماء المتأخرون في كتب علوم الحديث يتبين لك أن مثل هذه الحديث يمكن لك أن تدرجها في الحسن لغيره، يمكن لك أن تدرجها في الحسن لغيره، فكأن الإمام أبو داود أدخلها بناء على أنه يراها من قبيل الحسن لغيره. إذ لا بعض الباحثين المعاصرين لا يتصور في الحسن لغيره إلا أنه حديث ضعيف انضم إليه ضعيف فتقوى بمجموع الضعيفين. جميل هذا الكلام ولا أنا بقول حاجة غلط؟ مش هو ده الصح؟ مش ده المشهور المتداول؟ حديث ضعيف انضم إليه حديث آخر ضعيف فتقوى الحديث وارتقى إلى مرتبة الحسن لغيره بمجموع الحديثين الضعيفين، مش هو ده المفهوم؟ ولا أنا جبت حاجة من عندي؟ هذه بطبيعة الحال صورة من صور الحسن لغيره، لكن العلماء الكبار عندهم الحسن أو الحديث المحتج به سواء سميناه حسن أو لا أوسع من كده. الشافعي ألم يقوي المرسل وهو ضعيف من جهة إسناده بالمسند الصحيح؟ ودي مفهومة. ألم يقوي المرسل بمرسل آخر أرسله تابعين آخر أخذ العلم عن غير الرجال الأول، ودي مفهومة لأن هذا المرسل مرفوع وهذا المرسل إيه؟ مرفوع، مش كده ولا إيه؟ لكن الشافعي أين قوى المرسل وهو ضعيف من جهة الإسناد؟ بماذا؟ بفتوى الصاحب، بفتوى الصحابي. وقوى المرسل بفتوى عامة أهل العلم. والإمام أحمد فعل هذا كما قلنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبي الجد في دية المعاهد على النصف من دية المسلم، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبي الجد؟ قال لا، ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. إذن قوى هذا الحديث الذي يروي عمرو شعيب، وعمرو شعيب عند الإمام أحمد غير محتج به، أو على الأقل لا يحتج به استقلالا، وإنما يحتج به حيث ينضم إليه ما يقوي حديثه. وهنا لم يقوي مسند آخر أو مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما انضم إليه ماذا؟ أثر عن صحابي وهو عثمان رضي الله عنه وفتوى عامة أهل العلم، فاعتبر هذا من جملة ما يتقوى به الحديث الضعيف، من جملة ما يتقوى به الحديث. فأنا كنت زمان وأنا في مصر، ما هو طبعا زمان كنت في مصر، كنت فين يعني؟ أقصد يعني زمان قوي يعني من 20 سنة كده، طلع واحد إيه؟ قال لك الشيخ طارق دوت بينكر الحديث الحسن، فأنا إيه؟ كان هو في المجلس بقى، ورحت ايه موجه له سؤال، قلت له يا اخي الكريم، الترمذي عندك متساهل ام متشدد ام معتدل؟ قال لي متساهل. قلت له بقى انا شايف ان هو معتدل. انتم بتقولوا ان الترمذي متساهل في التحسين، انا قلت تحسيناته تستقيم على اصول المحدثين، يبقى مين اللي بينكر الحسن، انا ولا انت؟ انت اللي بتنكر، لانك انت قصرت الحسن لغيري في روايه ضعيف انضم اليه ايه ضعيف، وليس هناك حسن في في في مخيلتك الا هكذا. انا عندي دائره اوسع، انا بقول ما تقوله هذا هو حسن بشرط ان لا يكون شاذا ولا منكرا، لكن لا لا ينحصر الحسن في ذلك، بل هو اوسع. فعند انا احسن الحديث بموافقته للقران، انت بتفعل كده؟ يقول لك لا، يبقى انت متشدد، يبقى انت بتنكر الحسن. انا احسن الحديث بموافقته الاجماع، انت تفعل هذا؟ لا. طب يبقى انت بتنكر الحسن. انا احسن الحديث لكونه موافق لفتوى الصحابي، لكونه موافقا لفتوى عامه اهل العلم، أنت تفعل هذا؟ لا. يبقى مين اللي بينكر الحسن بقى؟ أنا قلت في تقوية الضعيف بالضعيف لابد أن يكون الضعيفان غير منكرين، وده فصلت تفصيلا في كتاب الإرشادات بتاعي، وكتاب الإرشادات مطبوع من 25 سنة. لكن أنت بتأتي بمنكر وبمنكر آخر وتقول المنكران يتقوى أحدهما بالآخر، والإمام أحمد يقول المنكر أبدا منكر. فتيجي لما أنا أقول لك هذا غلط تقول لي أنت بتنكر الحسن. يعني أنت لو جبت حديث ضعيف وقلت صحيح، ولو قلت لا ده ضعيف، يبقى أنا بنكر الصحيح. هو مش حسن، بدليل أنك مثل هذا الحديث لن تجد العلماء يحسنونه، أنت تحسنها اغترارا بإيه؟ بالإسناد، لكنه إسناد من حيث الظهر فيه راوي ضعيف، وهذا من حيث الظهر فيه راوي ضعيف، فأنت قلت ضعيفان يغلبان قولي. نحن في حالة إيه؟ ملاكمة. ضعيف زائد ضعيف يساوي قول. أيوة، بس مش أي ضعيف، في ضعيف متهالك. طب الضعيف متهالك ده لو خدت لكمية كده هيقع، ما يقدرش يحتمل. في واحد ممكن ضعيف ضعفا خفيفا مع ضعيف ضعفا خفيفا يساندوا بعض، ولا مش معايا؟ وممكن يعني يساندوا بعض كمان ايه يعني يغلبوا من هو قوي، واحد يجيله من قدام وواحد يجيله من وراه، وعرفش يلاحق لا هنا ولا يلاحق هنا، فالضعيفان ممكن يغلبوا القوي. جميل. لكن لما يكون الضعيف دوت متهالك مش قادر اصلا يقف على رجله، والتاني دايما ما يتخيرش عليه، فكيف الاثنين يبقوا قوي؟ يرجع. ولذلك ايه فرق بين ان يكون الحديث ضعيف وبين ان يكون منكرا؟ فالمنكر كما قال الامام احمد ابدا منكر، يعني خلاص مفيش فيه رابعه، لا رابعه فيه، ده خلاص خطا متحقق. فكيف تاتي بخطا متحقق تقوي تنفي عنه الخطا المتحقق بخطا اخر متحقق؟ انتوا فاهمين حاجه؟ انا حاسس انكم فاهمين. فيجي لما انت تيجي تقول له ده غلط يقول لك انت بتنكر تنكر الحسن. طب هتقعد تناقشه في الحته دي؟ لا يا اخي، انت بتقول الترمذي متساهل، وفي اغلب من تكلم عن اكثر عالم تكلم في الحسن من هو؟ الامام الترمذي. فلما تيجي تقول متساهل يبقى انت حينئذ المتشدد، انت المتشدد. وإن كان واحد منا هو الذي ينكر الحسن فأنت، أنا بقول التلميذ دوت على عين الراس وأحكامه مستقيمة على مناهج المحدثين، فأنت الذي تأتي وتقول إيه؟ إنه متساهل. أنت الذي تقول إنه متساهل، يبقى أنت اللي تذكر الحسن مش أنا. أنا بقول إن دائرة التحسين أوسع من أن تكون منحصرة في تلك الصورة التي لا تعرف غيرها، وهو رواية مرفوعة ضعيفة تقوت برواية مرفوعة ضعيفة. أنا أقول لا، التحسين أوسع من كده. ممكن أقوي الحديث بموافقته القرآن، وأقوي الحديث بموافقته الإجماع، أقوي الحديث بموافقته عمل الصحابة، القياس. واحد يقول لك طيب يا أخي، من فرق بين كون المعنى صحيح وكون الحديث صحيح؟ مش كده ليه؟ نحن نقول حديث ضعيف لكن معناه صحيح، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. بس انت لو عملت كده يبقى حتى اللي انت بتحسنه مش هتحسنه. ليه؟ انت لما تيجي تحسن حديث بحديث بتحسنه بالشواهد اللفظية فقط ام بالشواهد اللفظية والمعنوية؟ يعني لو جاء عندك حديث اسناد ضعيف وجدت حديثا اخر بألفاظ اخرى لكن المعنى واحد وفيه ضعف أيضا، ألست تقوي هذا بهذا وتقول هذا شاهد بالمعنى؟ طيب إذا قلت بقى، هل تستطيع أن تقول إن الرسول قال هذا اللفظ تحديدا أو ذاك؟ عندك لفظان يؤديان معنى واحدا، فقويت أنت هذا بهذا. والحديث الذي يروى باللفظ الأول لا يصح، والذي يروى باللفظ الثاني لا يصح، أي بهذا اللفظ تحديدا. إنما نحن قوينا المعنى المشترك بين الحديثين. فهل يمكن لك أن تقول قال رسول الله اللفظ هذا تحديدا أو ذاك؟ إنما تستطيع تقول قال رسول الله هذا المعنى، فهذا المعنى هو الذي يمكن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نقوله. لأن قضية الحسن لغيره وتقوية الحديث الحسن لغيره أو الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره هي قضية متعلقة بالمعنى لا باللفظ. يعني إثبات المعنى كونه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن النبي قال هذا المعنى، أن النبي قال هذا الإيه؟ المعنى، فهذا المعنى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ادعاء أنه قاله باللفظ الفلاني أو اللفظ الفلاني حتى أنت لا تستطيع إثبات هذا، لا تستطيع إثبات هذا حتى على طريقتك في التقوية والتحسين. يعني هذا أي حديث ممن يذهب ذاهب إلى تحسينه بمجموع الروايات، الروايات الغالب تكون إيه؟ بعضها بلفظ وبعضها بلفظ آخر، وإنما قواها من قواها لاشتراك المعنى بين الحديثين. جميل. إذن الذين ذهبوا إلى التقوية يقولون إيه؟ هذا المعنى ثابت عن رسول الله، لا يقولون إن رسول الله قال هذا اللفظ تحديدا. ومع ذلك العلماء يجزمون بصحة الحديث أو بقوة الحديث أو بثبوت الحديث بناء على كون هذا المعنى ثابتا. فإذا كان الأمر متعلقا بالمعنى، طيب إذا كان حديث ضعيف موافق للقرآن يبقى الرسول قال الكلام ده ولا لا؟ أقول لك هو الرسول قال القرآن، يعني ثابت في الشرع، ثابت في الشرع، هو أصلا حتى هو السنة إذا ثبت عن الرسول أليس هو وحي؟ وحي، السنة كلها وحي. فإذا ثبت أنها وحي يعني عن الله سبحانه وتعالى، فكونه عن الله في سنة رسول الله أو عن الله في كتابه العزيز سبحانه وتعالى، ففي النهاية أن إثبات الحديث يثبت أن هذا من داخل في شرع الله، وأنه داخل فيما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني العلماء عندهم هذا التوسع. انت ليه تضيق؟ ليه تضيق؟ أبو داود كده، الإمام أبو داود بهذه الطريقة. أنت إذا جئت إلى بعض الأحاديث التي تراها ضعيفة، قد تكون ضعيفة فعلا والعلماء يضعفونها، جميل، لكنهم يضعفونها من جهة الإيه؟ السبب. لكن فوق أنفسهم رغم تضعيفهم لا يحتجون بها. ليه؟ لكونهم يرون أنه وإن كان ضعيفة من جهة السند، لكن المعنى إيه؟ زي حديث التسميع عند الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الإمام أحمد أنا وقفت له على 5 روايات عنه كلها تضعيف للحديث، كلها تضعيف له. وفي رواية أظن رواية عبد الله ابنه عنه أنه لما سئل عن هذا الحديث قال إن الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، يعني ولم يذكر التسمية، يعني ولم يذكر التسمية، فكيف أوجبتم التسمية؟ كأنه يقول إن هذا الحديث مخالف للقرآن. جميل هذا الكلام. ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه له روايتان في المسألة الفقهية بقى، مذهب قول بالوجوب وقول بالاستحباب. طب نفهم اللغز ده ازاي بقى؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله كلامه أحيانا يكون متوجها إلى الصنعة الحديثية البحتة، وأحيانا يكون كلامه متوجها إلى الصنعة الفقهية البحتة، وأحيانا يكون كلامه دامجا بين الصنعتين. لازم نفهم الإمام أحمد بقى، لأن الإمام فقيه محدث، فهم؟ فالإمام أحمد يرى أن هذا اللفظ تحديدا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لأن واضح هذا الكلام. لكن مع ذلك يرى أن التسمية عند الوضوء ثابتة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري ساعدنا في فهم هذا. البخاري رحمة الله عليه في صحيح البخاري في كتاب الوضوء قال باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال. الله، البخاري هيجيب حديث الحديث ده؟ معقولة الحديث الضعيف ده هيجيبه البخاري؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، معقولة يا جماعة؟ ده أنا كنت متصور البخاري مش هيجيب المسألة أصلا لأن دليلها ضعيف، فاهم؟ بصيت لقيته جاب المسألة، وبعدين تحت الترجمة هذه جاب حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى آخر الحديث. كأنه يقول إذا كانت التسمية عند الوقاع مستحبة فمن باب أولى عند الوضوء. وقال إيه؟ وعلى كل حال، في الترجمة قال إيه؟ وعلى كل حال، إشارة إلى حديث عائشة أم المؤمنين الذي خرجه مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. إذن هي دي دليل اللي استدل به العلماء، وفي دليل آخر استدل به الإمام النسائي في المسألة هو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بماء وهو في غزاة من الغزوات، أتي بماء ليتوضأ فقال توضأوا بسم الله. الإمام النسائي استدل بهذا الحديث، والإمام البيهقي في السنن الكبرى جاء به وقال هذا أصح ما يرى في التسمية عند الوضوء. فده كله جمعا بين الجانب الفقهي والجانب الحديثي. فالإمام أحمد لما سئل عن الحديث نفسه قال لا يصح، أو لا يصح له إسناد، أو ليس له فيه إسناد ثابت، فبيتكلم عن إيه؟ صنع حديثية بحتة. لكن المعنى نفسه الذي تضمنه الحديث موجود في نصوص إيه؟ أخرى وفي أدلة أخرى. فيأتي مثلا الإمام أبو داود يروح جايب الحديث ده، يجي واحد يقول له ده حديث ضعيف يا عم، على فرض يعني أن هناك من يقول هذا، يقول لك خلاص يبقى الحديث ضعيف، هذا من الحديث الضعيف في سنن أبي داود، ولا يفهم أن أبي داود إنما ذكره وهو يدرك شواهده الأخرى التي أشرنا إليها الآن، وليس بالضرورة أن يذكر تلك الشواهد. هو بيتكلم مع علماء، أبي داود بيتكلم مع علماء فاهمين هذا الكلام، والعلماء يفهمون أن أبا داود وإن جاء بهذا الحديث فليس هو عمدته، وإنما عمدته الشواهد الأخرى التي أيدت معنى هذا الحديث. طب لماذا لم يأتي بشيء من تلك الشواهد كما فعل البخاري مثلا؟ لأن أبو داود يأتي بمشاهير الباب، يعني أشهر حديث يستدل به في الباب. فإذا كان البخاري طريقته مبتكرة أصلا، حتى يعني من بعد البخاري لم يفعل هذا، يعني من جاء بعد البخاري، البخاري يأتي بأحاديث غالبا العلماء لا يسوقونها في هذه الأبواب ولا يستدلون بها في هذه الأبواب، ولكن كما ذكرنا في لقاءات سابقة لأنه اشترط على نفسه شرطا قاسيا فاضطر إلى أن يسوق في الأبواب أحاديث يستدل بها لهذه الأبواب، وإن كانت المعنى المستنبط منها غامضا لا يطلع عليه إلا بعد تأمل شديد، وهذه طريقة البخاري. لكن أبو داود يريد أن يجمع الأدلة التي يستدل بها العلماء في هذه المسألة التي ترجحت لديه، فهذه مسألة راجحة وهو استحباب التسمية عند الوضوء، جميل، فجاء بالحديث الذي فيه إشكال لكن هو لم يعتمد عليه فقط، لا يستدل به فقط، استدل به وهو يعلم شواهده، لكن ليس بالضرورة أن يسوق تلك الشواهد لأنه أيضا قصد إلى الاختصار كما سيأتي في هذه الرسالة، جميل هذا الكلام. فلازم عشان أنا أفهم الإمام أبو داود أحيانا يجيب حديث يستدل به في باب والحديث يكون متضمنا أكثر من معنى، الحديث يكون متضمنا أكثر من معنى، بعض هذه المعاني له شواهد والبعض الآخر ليس له شواهد، فيشقه في باب مستدل به ويشقه هو نفسه في باب آخر ويضعفه، زي حديث مصعب ابن شيبة، حديث إيه؟ مصعب ابن شيبة في الغسل من غسل الجنابة والغسل من حمل الجنازة والغسل يوم الجمعة، جاء بنفس الحديث في استحباب الغسل يوم الايه الجمعه مستدلا به، مع ان حديث في مصعب ابن ايه شيبه، هو نفسه جاء بنفس الحديث في باب اخر، ايه هو الباب ده؟ باب الغسل من حمل الجنازه، ثم ضعفه وذكر عن الامام احمد انه انكره. طب لما انت انكرته ليه لك استدلت به يا امام في الغسل من يوم الجمعة؟ لأن الغسل من يوم الجمعة هل متوقف على هذا الحديث أم له أحاديث أخرى؟ فهو ثابت، هذا القدر من الحديث ليس منكرا فاستدل به هناك في الغسل من يوم الجمعة. أما الغسل من حمل الجنازة أو الغسل من الحجامة فهو منكر عنده، فلما ساقه في هذا الباب الذي لا يوجد له فيه شاهد بين ما فيه من نكارة وضعف ونقل على الإمام أحمد عليه رحمة الله. يبقى هنا الإمام أبو داود عارف أن الحديث فيه علة، لكن العلة تقدح في بعض المتن وليس في كل المتن، لأن بعضه له ما يشهد له، فما له شاهد خرجه مستدلا به، وما ليس له شاهد خرجه منكرا إياه ومضعفا له. نفهم بقى مناهج الأئمة وربنا يعيننا، ونحاول بقدر الإمكان يعني نضع النقاط على حروف مثل هذه المسائل المهمة جدا إن شاء الله بعد الاستراحة. بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. تعالوا كده نقرأ مع الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى ونعلق بما يفتح الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. طبعا هناك إسناد الكتاب، أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان معروف بابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه قال أنبأنا شيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون المعدل قراءة أو المعدل قراءة علي وأنا حاضر أسمعه، قيل له أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ؟ قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني بصيدة فأقر به. قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن قاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول سمعت أبو داود السلستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد السلستاني، وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى عليه: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروها معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ يبقى السؤال الذي وجه لسيدنا الإمام أبي داود: تلك الأحاديث التي اخترتها لكتاب السنن، هي أهي أصح ما في الباب؟ يعني هل أنت في كل باب من أبواب كتابك اخترت أصح ما عندك؟ جميل، دوت يؤكد لنا ما قلناه قبل الاستراحة، أن الإمام أبا داود عليه رحمة الله تعالى إنما شرطه ومنهجه في كتابه هذا هو اختيارات، وليس مجرد أن يحكي دليل هذا ودليل هذا كما يفعل الإمام الترمذي. هذا من جهة. من جهة أخرى، السؤال عن الأصحية، وده هيأكده أبو داود قريبا، السؤال عن الأصحية وليس عن الصحيح، يعني أصح ما يستدل به في هذا الباب. فإن كان في الباب حديث صحيح في كحديث صحيح، فهو بطبيعة الحال تجده مستدلا به في هذا الباب. وإن كان في الباب أحاديث من مرتبة الحسن، فهو بالضرورة سيكون موجودا إذا لم يكن هناك صحيح. طب إذا لم يكن في الباب لا حسن ولا صحيح، وإنما في حديث مرسل، في حديث في جهالة، في حديث في راوي متكلم في حفظه، لكنه أصح من غيره، أي أفضل حالا من غيره، أفضل حالا من غيره، كونه له شواهد تدل على صحة معناه، وإن كان من حيث اللفظ أو بهذا الإسناد لا يثبت، فهو يعد من أصح أيضا ما يروى في الباب على هذا الأساس. ولهذا يقول العلماء: قول العالم هذا حديث أصح لا يعني أنه صحيح. خلي بالك لما يأتي العالم يقول هذا حديث أصح من هذا أو أصح ما في الباب، لا يعني أنه حديث صحيح، لما أصح بمعنى إيه؟ أفضل وأقل ضعفا، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكن لا يلزم أن يكون صحيحا. فهم هذا الأمر؟ وقولهم في الباب ليس يعني، وقولهم في الباب، وقولهم هذا أصح متني في الباب أو إيه؟ وقولهم هذا أصح متني إيه؟ أو سند في الباب ليس يعني صحته، ليس يعني إيه صحته. ده الشيخ طلع عبد الله حفظه الله كان ذكر هذا البيت في لغة المحدث الصغرى. احنا بنستدل بيه بقى، الله يرحمه، دنيا واخره. وكان رحمه الله ينسى ما كتب. اهي اصح ما عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله، يعني كل ما استدل به في الباب في باب من أبواب كتابه فهو أصح. طب إزاي يا إمام أصح وانت بتروي الضعيف؟ احنا قلنا بقى الضعيف من جهة السند لا يلزم أن يكون ضعيفا من جهة الايه؟ المتن أو المعنى الذي تضمنه المدى. فهو يقول هي هذه الحديث التي جئت به هي أصح ما يرى في الباب، فإن كان صحيحا جئت به، وإن كان حسنا جئت به، وإن لم يكن إلا صحيح والحسن اخترت من الضعيف ما له أصل من يوافقه من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس أو نحو ذلك. فهمنا؟ خلاص فهمنا الحتة دي. وهو نفسه بس الكلام دوت مش مروي هنا في هذا الكتاب، إنما روي عنه بأسانيد أخرى أنه قد ذكرت في هذا الكتاب الصحيح وما يقاربه ويشابهه. ذكرت في هذا الكتاب الصحيح وما يقاربه وما يشابهه. قال وما فيه ضعف شديد بينت، وما سكت عنه فهو صالح. فإذا نفهم من هذا أن كتابه مشتمل على الصحيح وعلى الحسن وعلى الضعيف ضعفا خفيفا لكنه عنده صالح لكونه مؤيدا بشواهد، والضعيف جدا الذي فيه ضعف شديد أو فيه نكارة كما سيأتي، فهذا إنما يذكره للتحذير منه لبيان ضعف وليس احتجاجا ولا استشهادا. إذن كم نوع من أنواع الأحاديث عنده؟ أربعة: صحيح، حسن، ضعيف، صالح يصلح للاحتجاج به عنده وإن لم يصلح عند غيره. قصة تانية، احنا بنتكلم عن مذهب أبي داود ولا نلزم أبا داود بمذهب إيه؟ غيره. وهناك ضعيف متهالك، فهذا الذي لا يسوقه إلا مبينا حاله وهو قليل على فكره. طيب، ووقفت على جميع ما ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله، يعني كل ما ذكرته في الأبواب فهو أصح ما عندي. يقول إيه؟ إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، الحديث له إسنادان صحيحان، فأحدهما أقوم إسنادا أي رجاله أوثق أحفظ أتقن، لكنه حديث واحد، ها؟ والآخر صاحبه أقدم في الحفظ. يا عيني عليك يا أبو داود يا حبيبي، احنا مش كنا لما كنا بنشرح مقدمة مسلم قلنا الإمام مسلم قد يكون الحديث عنده قد فرغ من صحته، ولكن الحديث له فيه إسنادان أحدهما عالي والآخر نازل، والعالي رجاله ثقات بينما النازل فيه من هو متكلم، العالي رجاله فيه من هم متكلم فيهم بينما النازل رجاله إيه؟ ثقات. لكن هو في كلا الحالتين سواء رواه بهذا الإسناد أو بذاك فالحديث نفسه صحيح، فحينئذ رغبة في تحصيل العلوم يخرج الرواية عليها ولو كان في إسنادها من هو متكلم في بعد أن اطمأن إلى صحة الحديث. صح ولا لا؟ أبو داود يقول كده منطق. أئمة قال إيه؟ إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فكلا الوجهين إيه؟ صحيح، فأحدهما أقوم إسنادا أي رجاله أوثق رجاله أثقل رجاله أحفظ. جميل، فهم هذا. والآخر صاحبه أقدم في الحفظ. احنا عندنا من العلوم أنواع، منها قدم السماع ومنها قدم الوفاء، فمن أسباب علوم الحديث أو الإسناد أن يكون هذا الإسناد شيخك فيه قديما في السماع أو أنت سمعت منه قديما، والآخر إسناده صحيح أي بنفس الإسناد الأول لكن شيخك فيه صغير سمعت منه متأخرا وهو سمع الحديث بعد الأول بكثير. فهنا أي الإسنادين أعلى، الذي شيخك فيه قديم والذي شيخك فيه حديث؟ قديم، رغم أن النظر إلى الإسنادين من حيث عدد الوسائط واحد لكن قدم السماع له اعتباره عند أهل العلم، فهذا باب من أبواب العلو في الإسناد. فهو كأن الإمام أبو داود عليه رحمة الله يقول ماذا؟ يقول نعم الحديث أنا فرغت من كونه صحيحا، أنا مطمئن إلى صحته، لكن هذا الحديث جاءني بإسنادين أحدهما إسناد رجاله أوثق وأحفظ وأتقن لكنه نازل. جميل، والآخر رجاله دون ذلك لكنه عالم من جهة كون شيخ في قديم السماع أو أي واحد في الإسلام قديم السماع، فهذا باب من أبواب العلوم. فأنا أختار العالي رغم أنه أقل من حيث ضبط الرواه وإتقانهم وحفظهم. مش ده اللي قاله سيدنا الإمام مسلم، وهنا أيضا قاله سيدنا الإمام إيه؟ أبو داود. يبقى ده منهج عام عند العلماء، فاهم؟ لأن الغرض من السند هو تحقيق صحة المتن. طب إذا صح المتن خلاص يا عم صحيح يا أخي، أجيب أنا بإسناد آخر إسناد عالي أحقق فيه العلوم بعد أن فرغت من كون الحديث صحيحا، لا بأس. ابن حبان أيضا صرح في مقدمة كتاب الصحيح إلى مثل هذا المعنى، قال إيه؟ إذا ثبت لدي أن الراوي المدلس تصرح بالسماع في غير في موضع آخر من روايات هذا الحديث، فلا بأس إذا رويته عنه بالعنعنة بعد أن تحققت من إيه؟ من كونه سمع. طب ليه إمام ما تجيبش الرواية التي فيها تصريح السماع للعلة دي؟ قد يكون الرواية التي فيها تصريح السماع نازلة عندك، بينما الرواية التي فيها العنعنة عالية. طب هو تحقق من خلال الرواية النازلة أن العنعنة هذه محمولة على الاتصال ولا لا؟ خلاص أنا صحة الحديث فرغت منها، فلأحقق العلوم إذا، يبقى حققت مصلحتين. فاهم هذا الكلام؟ طيب. قال فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث، يعني هي قليلة جدا التي احتجت فيها إلى تحقيق ذلك المعنى. قال ولم أكتب في باب إلا حديثا أو حديثا، إذا هو عمل إلى الإيه؟ الاختصار. ودي شأن كبار العلماء، لأن كبار العلماء عليهم رحمة الله تعالى شأنهم يعني رحمهم الله تعالى قلة الكلام مع فائدته. احنا عندنا العكس بقى، نبقى موسوعة الحديث الله، أكبر موسوعة جماعة الحديث، فاهم هذا الكلام؟ وتجد فيها من كل ما هب ودب. جميل، لأنه الذين يعملون الموسوعات غرضهم الجمع فقط، الجمع فقط. حتى لو اللي هو يقول لك حق حديثها محققة، هي محققة بنظرة سطحية وليس بتلك النظرة المتعمقة التي عهدناها في علماء الأمة رضي الله عنهم. زي البخاري، والبخاري لو عايز يعمل الصحيح بتاعه دوت ايه؟ لو عايز يعمله 50 مجلد كام؟ واضح؟ وهو نفسه رحمه الله تعالى قال كما قال حكاه عنه أبو بكر الإسماعيلي وحكاه عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح، قال إيه؟ قال إنما خرجت فيه الصحيح وتركت من الصحيح لحال الطول، مش عايز يطول، لا يريد أن يطيل. يعني حديث لو 10 سنين هو بيجيب سنتين يا عم عشان يحقق معنى معين، يثبت معنى معين او يختار لفظ معين للحديث الى اخره، مش بالضروره يجمع كل ما هو صحيح من عندك. فلهذا سماه مختصر، مختصر من حيث ايه؟ انه لا يكرر الاحاديث بدون فائده، ولا ياتي باسانيد لمجرد الاسانيد، وانما يسوق الاسانيد لما تضمنته من الفاظ في الروايات تفيده في المعنى الذي يريد ان يثبته في كتابه الصحيح. ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته. يعتبر هذا من قرب الإيه؟ كتاب التاريخ الكبير للبخاري ده مختصر. هو نفسه رحمه الله قال ما من رجل ذكرته في التاريخ الكبير إلا ولي فيه قصة، يعني لو حب يسرد تاريخه جاب، لكن هو كان يستعمل الإشارة كثيرا جدا في كتابه التاريخ الكبير. الإمام الطبري، تعرفين تفسير الطبري؟ تعرفين مجلد ده مختص، هو نفسه قال ذلك في مقدمة الكتاب، قال قال فإن الهمم قد فترت في هذه الأزمنة في زمانه يعني مش النهاردة وبيتكلم عن زمان فرأيت اختزاره أقرب إلى إيه منفعتي يعني 30 مجلد دول مختصرين يعني هو حب يطول كان ممكن يوصل 100 مجلد كده ولا حاجة هو مختصر من شروح السابقين فتح الباري لا في شرح كبير او شرح او شرح اكبر الله اعلم لكن ابن حجر استاذ في الاختصار يعني من افضل العلماء الذين يحسنون الاختصار يعني مبدع لا يذكر كلمه الا اذا كانت مهمه واذا كانت كلمتان يغني عنهما كلمه يستعين بالكلمه عن الكلمتين أستاذ أنا شرحت هذا في مقدمة تحقيق لتقريب التهذيب للحوض الناقل يعني مثلا إيه كان في نسخة لتقريب التهذيب بتاعها خرجونا عن الموضوع باشر الحفظ المحركات تخيل شفتها تهذيب الكمال اللي هو 35 مجلد اختصره في مجلد حقيقة أنت إذا نظرت إلى الترجمة في تقريب التهذيب تجد أنه ذكر ما ذكره المزي في تهذيب الكمال إما باللفظ أو بالإشارة مبدع من من من طرق إبداعي هو ذكر في المقدمة الطبقات ومراتب الجرح والتعديل جميل فأحيانا إيه يكون الترجمة يفهم منها معنى ما يذكرهوش مفهوما يعني مثلا يجي مثلا في ترجمة بعض الصحابة يقول إيه شهد المشاهد كلها زي جابر بن عبد الله يقول شهد المشاهد كلها مثلا او شهد غزوة كذا او البدري او الاحدي هل نحتاج بعد كده نقول صحابي خلاص مش لازم نقول صحابي شهد المشاهد كلها ولا شهد ولا صحابي شهد بدر ما قال شهد بدر كفايه ولا ايه يجي بعض المحققين الحقيقي يزود لك بدر بن قسيم صحابي هيشلني الامام فاهم بيعمل ايه مش كده ولا ايه ما ادم هو ادم شاهد اما شاهد محتاج اثبت انه صحابي الله ده حاجه فاته انه يذكر انه صحابي لا ده لا لا لازم احنا نذكر بقى واخد بالك يجي يقول لك ايه من الطبقه الثانيه من الثانيه الثانيه اللي هم المخضرمين ما يقول لك صحابي الثانيه الايه المخضرمين واخد بالك جميل هذا الكلام واحيانا فيجي يقول لك ايه توفي مثلا سنه 40 سنه 50 مفهوم ما اذا كان توفي سنه 50 يبقى هو اكيد ايه قديم صح الكلام طيب يقول لك مثلا من الطبقه الرابعه توفي سنه 30 من الرابعه 30 السيدي بقى يعني 30 و100 مفهومه ولا مش فاهمه مفهومه ما انا ذكر الطبقه صح الرابعه يبقى دول اللي هم ايه في في في في المئة الثانيه في المئة في توفي سنه 30 يجي بقى المحقق و100 يا ابني ما هو اذا كان من الرابعه هو لازم يكون 30 و100 زي انا النهارده بتيجي تسالني تقول لي ولدت سنه كام ولدت سنه 63 لازم اقول لك 1900 مفهومه ولا ممكن 1800 ولا 2000 ما هي في حاجات مفهومه يعني انت عرفت الزمان اللي هو كان عايش فيه هذا الشخص كونه من الطبقه الرابعه فلما اقول لك مات سنه 30 يبقى اكيد 30 و100 مش لازم اقول هو 100 مفهومه فالعلماء كانوا كده والامام الحضر كده بقى مبدع بالشفره لكن ايه تجد ايه بعض الناس ما يفهمش الكلام ده يجي بقى ويجي يقول لك انا حققت الكتاب وزدت فيه زيادات مهمه مهمه ايه يا عم ده واضح انك مش فاهم حاجه ابن حجر بيتكلم مع واحد بيفهم يعني هو اختصر الكتاب لمن يفهم انت محقق ولا تفهم مش كده ولا ايه بنت ولدنا إيه انا بقول لك انا كتبت بحث في مقدمة التحقيق لتقريب التهذيب وذكرت أمثلة على هذا الايه النوع يعني من اختصارات، فهو مبدع يعني نخبة الفكر. بعض الناس يعتبره متن صغير، نخبة الفكر ده متن كبير، هو بس بيستعمل ايه الاشارات، فاهم هذا الكلام، والضمائر. فانت عايز تشرح الكتاب ده محتاج ايه؟ مجلدين ثلاثة عشان تشرح شرح يعني ايه يعني مسهل. هو ليس متنا صغيرا، هو رحمه الله استطاع ببراعته ان يختصر العلم ويعتصره في هذه الكلمات القليله، لكن عشان تحل الرموز بتاعه ابن حجر دي محتاج ايه؟ محتاج شغل كتير. هو شرحه والشرح محتاج شرح، نزلت النظر حتى نزلت النظر يحتاج الى شرح، فاهم؟ انا نخبه الفكر شرحتها في المجلد. طبعا لو ذكرت كل شيء يعني محتاج ايه؟ محتاج مجلدات. الذهبي يختصر، لكن ابن حجر في الاختصار افضل. يعني انا ارى يعني الذهبي احيانا يذكر بعض العبارات وبعض الجمل وبعض الكلمات التي يمكن الاستغناء عنها، التي يمكن الاستغناء عنها، لكن ابن حجر ما بيحطش يعني كأن الكلام بيتحسب عليه، الكلمه بشيله، الكلمه بدولار، فلو زودت كلمه هتدفع، واخد بالك؟ فهو ايه؟ ما يحطش الا الكلمه التي لابد من ذكرها. اذا اكثر الاحالات في الكتاب طبعا هو يستعمل احالات كثيره، يعني اذكر في ترجمه من تراجم راوي قيل له القصاب، والقصاب يعني الجزار، جميل. فهو قال القصاب، جه واحد جه الراجل حط ايه بين قوسين كده الجزار، لان بعض العلماء وصفه بالجزار والبعض الاخر وصفه بالقصاب، والقصاب والجزار بمعنى، فهو فاهم ان الجزار غير القصاب، فراح حط له الجزار كمان. زي واحد راح يتجوز، فاهل العروس قالوا ممكن تشتغل ايه؟ قال لهم جزار. قالوا كويس ده، كل يوم هيجيب لنا لحمه، جزار بقى مش كده ولا ايه؟ فالراجل اتجوز واخد البنيه، وبعد كده ما شموش ريحه اللحمه، فبتقول له فين اللحمه بتاعتك؟ مش انت جزار؟ قال لها لا انا جزار ببيع جزر. يلا يا عم. قال ولا أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة، يعني أحيانا هو فعلا يكتب الحديث وينسوخ إيه أكثر من سند له، قال لك إيه؟ فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث. يعني إذا سيدنا الإمام أبو داود بيركز على إيه؟ المتن والمعنى المستخرج منه، فقه الحديث. فأحيانا رواية مختصرة ورواية تامة، الرواية المختصرة فيها لفظة لا توجد في التامة، والتامة قد يكون فيها معنى لا يوجد في المختصرة، فيحتاج إلى سياقة الروايتين التامة والمختصرة لتفهم وتفقه الحديث لمجموع الروايتين. فالروايات يفسر بعضها إيه؟ بعض، وده ما يفعله الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري فتح الباب، فهو يشرح البخاري وفي غضون شرحه لألفاظ البخاري يأتي بالألفاظ الحديث الأخرى، سواء خرج البخاري في موضع آخر أو خرجت خارج صحيح البخاري، ليشرح بها اللفظ النبوي الوارد في رواية البخاري، لأن الحديث يفسر بعضها إيه؟ بعضا. وهنا ده فقه الحديث بقى، فقه الحديث. قال وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرت لذلك. يعني هو بيختصر علشان يذكر لك فقط موضع الشاهد، ولا يذكر الحديث كاملا، لأنه قد يكون حديثا طويلا لكن موضع الشاهد منه في هذا الباب هو جملة أو جملتان في غضون ذلك الحديث، فإن ساق الحديث بتمامه أنت ربما لا تتنبه إلى موضع الشاهد منه، صح؟ بينما إذا اكتفى بموضع الشاهد استطعت أن تفهم علاقة الترجمة بالحديث الذي خرجه الإمام أبو داود تحت هذه الترجمة. ودي طريقة يفعلها الإمام كثيرا، الإمام البخاري يفعل هذا، الإمام مالك الموطأ أيضا يفعل هذا، اختصار الحديث. وده يجرنا إلى مسألة اختصار الحديث، هل يجوز اختصار الحديث أو لا يجوز اختصار الحديث؟ طبعا نحن نتكلم عن اختصار الحديث من قبل العالم باللغة العربية وفقه الحديث، مش واحد زي حالاتي يعني. لا يعني واحد يقول لك ايه العلماء جوزوا اختصار الحديث او احنا اختصروا، يا عم هم علماء بيتكلموا مع بعض، احنا ورانا بس ان احنا نسمع، يكفينا ان احنا نسمع، يا ريت نسمع ونفهم بس، لكن اوعى تفهم ان الكلام ده ليك ولا ليا، ده للعلماء الذين عندهم فقه الحديث ومعرفة بالحديث ومعرفة باللغة إلى غير ذلك. فهؤلاء هل يجوز لهم اختصار الحديث ولا في فرق بين الرواية بالمعنى واختصار الحديث؟ وإن كان كل ذلك يندرج عند البعض تحت الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى أن تأتي بألفاظ أخرى غير ألفاظ الحديث فتروي بها الحديث اعتقادا منك أن هذه الألفاظ التي جئت أنت بها تؤدي نفس المعنى الذي جاءت به الألفاظ النبوية، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا جائز عند أهل العلم بشرط أن يكون الذي يفعل ذلك من أهل العلم العارفين باللغة والعارفين بدلالة الألفاظ وما يحيلها عن معانيها التي هي معانيها في لغة العرب. جميل؟ ومع ذلك بعض من روى الحديث بمعنى أخطأ والعلماء بينوا غلط في رواياته بالمعنى، لكن هذا موجود في كتب العلم، لكن المبدأ موجود. الاختصار انك الحديث يكون مشتمل على أكثر من جملة فتكتفي بجملة واحدة، زي حديث ابن عمر لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، فاهم هذا الكلام؟ ممكن تروي الجملة الأولى واحدة لا يبع بعضكم على بيع ايه، وممكن تروي الجملة الثانية واحدة، يجوز في مثل هذا الحديث ذلك. ليه؟ لأن كل جملة لا يتوقف فهمها على بقية الحديث، فكل جملة قائمة بمعنى لا يتوقف فهمه على باقي الحديث. أما إذا كانت الحديث بعضه مؤثر في فهم البعض الآخر لا يجوز اختصاره، زي ايه مثلا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب الا كلب الصيد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب الا كلب الصيد. ينفع تقول نهى رسول الله عن بيع الكلب وتسكت؟ لا لا، لان باقي الحديث مؤثر في فهم ايه؟ اول الحديث. فهمت هذا الكلام؟ فالاختصار هذا جائز والعلماء يفعلون هذا، لكن ده كله يدلك على ايه؟ سيدنا الامام ابو داود كتابه هذا من اجل الفقه المستخرج من الحديث ولا من اجل الاسانيد المجرده؟ كل واضح ان الكلام يعني كنت جالس مره كان ده من اسبوعين مع واحد بيطعن في علماء الحديث، يقول لهم بتوع أسانيد ما يفهموش حاجة في فقه الحديث ولا فهم الحديث، لا لا لا لا الكلام اللي بنسمعوه دايما وابدا دول ده. فقلت انت ما بتفهمش، انت مش عارف اصلا المحدثين، انت بتقيس المحدثين عليا وعلى امثالي، لا مش احنا المحدثين، ده المحدثين الائمه الكبار دول هم المحدثين هم المقياس. انا قلت لو اذا قرات رساله ابي داود الى اهل مكه، قال لي ايه؟ هم واضح ما كانش يعرف ان في كتاب اسمه كده. فقلت له أبو داود كتب رسالة إلى أهل مكة يشرح لهم فيها منهجه في كتاب السنة، إذا قرأت هذا الكتاب ستجد أن الرسالة كلها بتصب في فقه الحديث ومعنى الحديث وليس في الصنع إسنادية البحث. جميل هذا الكلام؟ قال وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرت لذلك. بعد كده هيخش في المراسيل بقى وهيقول كلام مهم جدا، خليه بكرة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.